أشار إلى مسألة مهمة وهي قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هل هذان وصفان لموصوف واحد تعداد صفات، أم أنهم صنفان؟ أشار إلى قولين أو ثلاثة أقوال، أقواهما قولان: القول الأول ما مال إليه ابن جرير، والقول الثاني ما مال إليه ابن كثير. ابن كثير رحمه الله مال إلى أن هذا كله لموصوف واحد تعداد صفات، وأن قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا كله في صفات أهل الإيمان، يدخل فيه مؤمن العرب الذين كانوا كفارا مشركين ثم أسلموا، ويدخل فيه مؤمن أهل الكتاب الذين كانوا يهودا أو نصارى ثم آمنوا، ويكون أهل الكتاب ويكون مؤمن العرب الذين كانوا قبل مشركين يجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، ويصدقوا بالأنبياء السابقين على الإجمال. والذي مال له ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا موصوف أو أن هذه صفات لموصوفين، فقوله الذين يؤمنون بما أنزل إليك بالتفصيل وهم مؤمن العرب ممن لم يكن قبله من أهل الكتاب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا وصف، وما أنزل من قبلك هذا وصف آخر، وهم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم السابق على وجه التفصيل ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. وقول الأول هو الذي مال له ابن كثير رحمه الله تعالى، وأشار إلى عدد من التوجيهات لهذا. الله